أنين المذنبين أحب إليه من سجع المسبحين. والله تبارك وتعالى يقبل الأعذار، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه. مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أن الله عز وجل قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقد أتى المصنف بهذا الباب بعد باب الشفاعة ليعلمك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية التوفيق لأحد، فهداية التوفيق إنما هي من الله عز وجل. والله رب العالمين قد قال: إنك لا تهدي من أحببت. فإياك أن تظن أن هداية التوفيق بيدك أو بيد ولي من أولياء الله أو حتى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء حتى الملائكة لا تملك هداية التوفيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله عز وجل بين لنا هذا الأمر. ولابد أن ننتبه إلى نوعين من الهداية ذكرهما الله عز وجل في كتابه، حتى لا يختلط الأمر علينا، وحتى لا نواجه من قبل النصارى أو من قبل أهل الرد وغيرهم بمثل هذه المسائل، أنه في كتاب الله عز وجل تعارف. الهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام. النوع الأول من أنواع الهداية هداية التوفيق والإلهام. لا معناها معنى هذه الهداية أي أن الذي يضع حقيقة الهدى في القلب إنما هو الله عز وجل، أي أن الذي يتحكم في هذا القلب ويصيره فيجعله مؤمنا ضارا تقيا إنما هو الله تبارك وتعالى، كما قال رب العالمين: ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه هي هداية التوفيق، هداية الإلهام، لا دخل لنا فيها بل نحن أسباب إليها. وهذا هو النوع الثاني، وهو هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد أن تبين الطريق للآخرين وأن تهديهم إليه، وهذه يقوم بها الرسل وأتباع الرسل. لو قلنا الآن: ماذا تقول في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم؟ هل هي هداية توفيق أم هداية إرشاد؟ هداية توفيق. طيب، إن قيل لك الآن: كيف تجمع بين قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب، نفي الهداية هنا، وبين قول الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ نعم، إذا هنا نوعان من أنواع الهداية لا ينبغي الخلط بينهما. هداية التوفيق إنما هي في قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحبب، أما هداية الإرشاد فهي في قول الله عز وجل وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. نعم، فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، أما المثبتة فهي هداية الدلالة والإرشاد. قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، هل الكافر يحب؟ وإن أحببنا الكافر هل يحب الكافر لذاته أم شيء آخر؟ نعم، الكافر قد يحب وقد يحب لذاته، ولا شيء في هذا الأمر، إذ أن الكافر قد يكون قريبا من أقربائك، وقد يكون رجلا تحبه لخير كثير يفعله، إنه يبني، إنه يتصدق، إنه يفعل وإن كان كافرا، فتحبه لهذه الخصال. هل يحب الكافر لذاته؟ نعم، وتسمى هذه بالمحبة الفطرية، فطرتك نشأت على هذا الأمر أنك تحب أمثال هؤلاء. فإن قلنا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه لذاته؟ الجواب نعم، هذا وجه من أوجه الحب. فكذلك فسر أهل العلم قول الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت له الهداية، أي ليس كل من طلبت له الهداية يا رسول الله هداه الله عز وجل، إذن هذه الآية فيها تفسيران. التفسير الأول أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه إنما هي محبة فطرية. والتفسير الثاني أنك يا رسول الله لم تهدي من أحببت هدايته، قال ما أن الله عز وجل لم يرد له ذلك. وهذا الحديث أيها الأحبة حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على عمه ينقض خيوط العنكبوت التي يتعلق بها كل قبوري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع عظم فضله لم ينفع عنه، فإنه قال له لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. خرج علينا صاحب علمة كبرى في بلدنا وفاجأنا بما فاجأتنا به الروافض، وقال إن إيمان أبا طالب فيه قولان، فبعض أهل العلم يرى إيمانه والبعض الآخر يرى كفره، لكن هذه المسألة ليس فيها إلا قول واحد، هو قول هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، فمات ولم يقلها تعصبا لدين قومه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له فنهاه الله تبارك وتعالى عن الاستغفار له، فكيف يكون للمسألة قولان؟ قال وأدلته مع أنه ينتسب إلى أهل السنة هي أدلة أهل الرد تمام. ذكر عدة أحاديث أن أبا طالب قالها سرا ولم يسمعها إلا علي رضي الله عنه، وكل الأحاديث حتى نقتصر الأمر لأن الروافض ذكروا ما يزيد على 7 أحاديث في هذه المسألة، كل الأحاديث التي وردت في إيمان أبي طالب كلها واهية لا يحتج بها، هي كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم من بعده. ثم لما لم يجدوا حديثا صحيحا استدلوا ببعض الأبيات التي قالها، فمما قاله أي مما قال أبو طالب يمتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذه مسألة تكلمنا فيها قبل ذلك وهي موضوع التوسل، هل يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب توسل بذات النبي. طب كيف نتوسل؟ ها نتوسل؟ لا نحن قلنا أكثر من حاجة، نتوسل بالدعاء، نتوسل بحب الصالحين، نتوسل بالأعمال، نتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته الحسنى، هذه الأشياء نتوسل بها. أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من الشركيات. هذا البيت قال انظر وأبيض مستسقى الغمام بوجهه، إنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتدحه. وما الأمر في ذلك؟ كافر يمتدح مسلما، قد ثبت هذا الأمر. فالكفار كانوا ينقضون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين، حتى أبو جهل عليه لعنة الله فرعون هذه الأمة مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي منعه من الإيمان أنه قال حتى إذا صرنا نحن وبنو هاشم كفرس يرهان قالوا منا نبي يوحى لا والله لا يكون، فأبى عنادا واستكبارا كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فلا شيء في هذا إذ أن المشركين امتدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل والله لم يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، قالها عصبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا صادقا لاتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، وهكذا قال المشركون. فالمشركون اعترفوا بربوبية الله عز وجل، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون بالله عز وجل. وهكذا أبو طالب اعترف برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم ينطق الشهادة. الشاهد أيها الأحبة أن هذا القول، أن في إيمان أبي طالب قولا، قول باطل، لأنه مات على شرك. هذا يدفعنا إلى أن نتمسك بأنه لا محاباة في دين الله عز وجل، لا محاباة في التوحيد، لا محاباة في العقيدة. انظر، الله عز وجل لم يرحم أمثال هؤلاء ممن دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن آزر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إننا لنقول كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: والله ما نالت قريش مني شيئا أكرهه إلا بعد موت أبي طالب. فقد كان حصنا حصينا بعد الله عز وجل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها العصبية الجاهلية، ولو قال كلمة لنجاه الله عز وجل ولأسكنه الفردوس الأعلى، ولكنه أبى أن يقولها. وفي هذا أيضا فائدة من أكبر الفوائد. ما علة عدم قولها؟ أنه حضر في وقت موته أصحاب يأمرونه بالضلال، فلو انفرد به رسول الله صلى الله عليه وسلم لربما تغير الأمر. وهنا نقول إن في هذا الأمر أمران وشيئان في غاية الخطور. الأمر الأول أنه لا يدخل على موتانا أو على المحتضرين منا إلا أهل الخير. إياك إياك أن تدخل عليه عدوه، إياك إياك أن تدخل عليه حاقدا، إياك إياك أن تدخل عليه جاهلا، إياك إياك أن تدخل عليه امرأة، قد يتغير حاله بسبب هذا. نساء يدخلن على رجل ينح، يعني أنا أقولها والله والقلب يعتصر، بعدما أوشك الرجل أن يقول لا إله إلا الله فوجئنا بالباب انكسر من دفع النساء له. فلما انكسر الباب ما استطاع الرجال أن يقفوا في وجه هذا السيف، ووقفنا على هذا الرجل يلطمنا وينحنا حتى تغير الرجل، والله ما قال هذه الكلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أمر آخر أيها الأحبة هو الصاحب. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إلى متى ستظل مستمسكا بهذا الرجل الذي لا يذكرك بالله بل يذكرك بالشيطان؟ ملمنا والله من هذه الكلمات التي تقال: عش وملح وعش العمر، وهذا الكلام الذي يعتبر تعصرا جاهليا مذموما. لا يا أخي الحبيب، لا يأكل طعامك إلا مؤمن، ولا يصاحبك إلا تقي. الصاحب كما قيل ساحب، إما أن نعطيك ريحا طيبة، إما أن يهدي إليك الخير، وإما أن يحرق ثيابك. فدع هذا الرجل الذي يبعدك عن الله عز وجل، وقيم دليل إنه ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر إلى هؤلاء. وإننا نتذكر هذا الشاب حتى تعلم مدى الصحبة وقيمتها في مثل هذه الأمور، كما روى الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على طفل يهودي مريض يحتضر يعود، فقال له: يا بني قل لا إله إلا الله. فنظر الطفل إلى أبيه. انظر، إن نظرة تتعلق بالأب، فلو قال الأب قل سيقوله، ولو قال لا تقل لا يقوله. إذن هي الصحبة، وهذا أمر يدفعنا أن نفتش في أصحابنا وأن نبحث عنهم، لأنه والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، وإلا فإن الوجه الآخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين. وهنا أيضا مسألة: هل تجوز عيادة الكافر؟ هل يجوز أن نزور الكافر إذا مرض؟ والجواب: نعم، تجوز الزيارة بضابطين. أما الضابط الأول ألا تكون الزيارة من أجل الأنس والمحبة القلبية. أنا أحبه نعم، ولكن إن ذهبت إليه فإن لي غرضا أسمى من ذلك. وهو الضابط الثاني أن يكون أو أن تكون هذه الزيارة من أجل دعوته لله عز وجل. يبقى إذن ليست زيارة النجار ولا زيارة أن الناس هتلم ولا أن أبي قال لي اذهب إليه فزور، ولكن الأصل أن تكون الزيارة في الدعوة إلى الله عز وجل. ربما زرنا أمثال هؤلاء وما تكلمنا وخفنا على جرح مشاعره، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنك تنتشله من النار، فهل تستحي من مثل هذا الأمر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة له. فإن علمت أنك إن زرته ولم يصلح بعد هذه الزيارة فلا تزر. وهذا ما أتى به الشيخ الفوزان رحمه الله، يعني ما يقن أنك ستذهب إلى هذا الكيف وتدعو إلى الإسلام ولم يصلح، هذا يقين في قلبك فلا تذهب له، وإلا فاذهب وأقم الحج ولا تكرر هذا الأمر، والله عز وجل أعلى وأعلم. أمر آخر، لو قال أبو طالب لا إله إلا الله هل كانت تنفعه؟ الحديث ذكر أنه كان في مرض الموت، ومعلوم أن الإنسان إذا كان في مرض الموت فإنه لو قال لا إله إلا الله فإنها لا تنفع. وأجاب أهل العلم على هذا الإشكال بقولهم لا نستطيع أن نطلق مرض الموت على إنسان إلا بعد وفاته، فمعلوم أن مرض الموت هو مرض خروج الروح من الحلقوم أو ساعة خروج الروح من الحلقوم، إذا لا نستطيع أن نقول إنه في مرض الموت أو يتحقق في الموت الآن إلا بعد وفاته، فلعل الله عز وجل يزيد في عمره، ولعله يكون مرضا شديدا أو غفوة ثم يستفيق منها بعد ذلك. إذا أبو طالب لم يكن في مرض حقيقي يتحقق فيه قول الله عز وجل وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. وفيه أيضا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا. الباب الذي بعد ذلك باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم لدينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلك أوحى الشيطان إلى قومهم أن يصيبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. بالله عليك لحقا تحت حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثي لهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. وقال عن عمر رضي الله عنه أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلاثة. أيها الأخ الحبيب، لا حق أن الشفاعة في الباب السابق لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل، لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل ورضى الله تبارك وتعالى عن هؤلاء. ثم بعد ذلك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، فالذي ينفع ويضر على الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى. ثم ينتقل بك المصنف بعد ذلك إلى أن تنتبه أن هذه الاعتقادات التي نشأت من غلو في الصالحين في أولياء في الأنبياء حتى في الملائكة إنما نشأت بسبب الحب الزائد، لأن الناس كما هو معلوم ينقسمون في حبهم للصالحين ثلاثة أقسام. الناس في حبهم للصالحين وهذا مشاهد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم القسم المغالب الذي أحب وزاد الحب عنده لدرجة أن أوصل هذا الشخص الذي يحبه إلى درجة ليست له، فصار يتوجه إليه بالسؤال وبالدعاء وبالعبادة من دون الله عز وجل. وأنت ترى هذا الأمر، الرجل يقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، فأين الله عز وجل؟ هذا الرجل الذي ألف كتابا يذكر فيه أنه حينما قامت العاصفة واشتدت الريح وكاد القوم أن يغرقوا وإذا بهم جميعا فزعين إلا هو كان مستقرا صاحب قلب ثابت، إنه دعا الإمام الرفاعي فجاءه الرفاعي فأمسك السفينة وأوقف الموج الهائل. وهذا الرجل الذي حزن من إنسان أو غضب عليه فأمر وليا من أولياء الله أن يعذبه فحمله الولي إلى قارة من القارات حتى استغاث به فأعاده مرة أخرى. وهذا الرجل أو هذه المرأة التي ذكرت قصتها قبل ذلك التي أتت بجدي من الصعيد حتى تذهب به إلى السيد البدوي، إن هذا الحب إنما هو حب زائد. لو تكلمت أمام أمثال هؤلاء الناس بما يشين هؤلاء ربما قتلت وصار دمك مباحا عندهم، هذه حقيقة لا تنكر، وهو يتقرب بدمك لأنك تكره أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله ورفع منزلتهم. فيا أخي الحبيب لا بد أن نكون فطنين لهذا الأمر، إن شئنا أو إن أرادنا أن ييسر الله عز وجل لنا فلا تطعن في وليه مباشرة، بل عليك بالأصول الثوابت، لأنه ربما كان وليه بالفعل رجلا صالحا فأنت إذن يعني تطعن في وليه إذن دمك هبر عنده، فانتبه إلى هذا رحمك الله. سبب كفر أهل الأرض ما كنا نظن هذا الأمر ولكنها حقيقة واقعية. ولكن قبل أن أذكرها ذكرنا النوع الأول وهم المغالين الذين أحبوهم حتى أوصلوهم لمنزلة ليست لهم. والقسم الثاني مفرطين أهل نصب وعداء لأولياء الله عز وجل، ينكرون الكرامات وينكرون الولايات وأشياء كثيرة. أما القسم الثالث فهم أهل السنة الذين يؤمنون بقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ينزلونهم في منزلتهم التي وضعها الله عز وجل لهم، فلا يزيدون في مدحهم وإطرائهم ولا ينتقصون من قدرهم، وهم يتوسلون إلى الله عز وجل بحبهم. نعم نحن نتوسل إلى الله عز وجل بحب الصالحين، فنقول اللهم بحبك لأوليائك بحبك لأحبابك ارحمنا واغفر لنا، ونقتدي بهم كذلك، وهذا أفضل شيء. إن كثيرا من الناس يتمنى أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أمنية نتمناها، ولكن أخي الحبيب إن أفضل من الرؤية أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما وكفروا به، واتبع النبي صلى الله عليه وسلم أقواما ولم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعهم الله إلى عليين. هذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله حينما تحكم على هؤلاء الذين يبحثون بكل ما أوتوا من قوة على أثر من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم على شعر على أي شيء. قال الشيخ رحمه الله لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا أصدق وأفضل لهم عند الله. إذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نعلم أنه قال لو تطروني كما أطرت النصارى من مريم إنما أنا عبد، فقول عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. إن البداية الكفرية على وجه الأرض بدأت بصورة نعيشها الآن ونراها في زماننا، بل في كل زمان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسل. علماء أتقياء ماتوا في شهر واحد هزم عليهم أقوامهم، ماذا نفعل؟ نريد نصبا تذكاري كما نرى الآن يفرضون علينا هذه النصب، نصب الكفار رمسيس وفلان وعلام في كل مدينة وفي كل قرية، حتى إذا ما دار الزمان دورته عودت هذه التماثيل مرة أخرى. إن بعض إخواننا يتحكم ونسل حينما نقسم له بالله أن الأهرامات وأبو الهول وغيره يعبد من دون الله عز وجل ولهم أعياد، وهناك أقوام يأتون إليهم من أوروبا ومن جنوب شرق آسيا ومن الصين ومن غيرها يعبدونهم والله وهذه هي قبلته، فأبو الهول يعبدونهم من دون الله عز وجل، والموجودون في الأهرامات إلى الآن ما زالوا يعبدون من دون الله عز وجل، والزمان سيدور دورته وهذه الأضرحة تعبد من دون الله عز وجل، وهذا ما رأيناه. الروافض الآن لهم باب يقولون فيه إن كان قبر الولي عكس القبلة، قال اتجه وصل تجاه قبر الولي. والله هذا في كتابهم في كتاب بحار الأنوار وفي غيرها من الكتب، انظروا إلى تعظيمهم. باب التربة الحسيني وأكله ومضغه والاستشفاء به، ويعقدون يعني وثيقة طويلة يكتبون فيها كفريات توسلون بها بغير الله عز وجل ويستعيدون، اسمها وثيقة التربة الحسيني، ثم بعد ذلك يأتون بهذه الوثيقة ويخلطونها بتربة يسمونها بتربة الحسين، ثم بعد ذلك يرمونها في بحر، ثم يقولون ناد علي مظهر العجائب تجده عونا لك في الشدائد، أسأل الله عز وجل الستر والسلامة وأن ينيتنا على التوحيد القابل. إذن عبدة القبور، من رأى منكم قبر الخميني الذي شكل وكأنه على هيئة الكعب، انظر إليه وتأمل فيه جيدا تشاهد وكأنه كعب تعبد من دون الله عز وجل، وانظر إلى غيره وغيره من المقابر. إذا أيها الأخ الحبيب، إن ذكرت هذا الباب فلا بد أن تركز عليه. ما السبب؟ إنه الغلو في الحب، زاد الأمر عن حد، والأمر إما إفراط أو تفريط عند هؤلاء، ومن فعل هذا أو فعل ذاك ضل حتما لا محالة. الشيطان لا يهمه الوقت، وهذا أمر آخر ينبغي التركيز عليه، حتى نقول لإخواننا نقطع ذرائع الشرك ونميتها من البداية، لأن الشيطان يبدأ منه. انظر النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن الصغائر التي نحتقرها، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والحديث عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرض العرب، ولكن رضي لكم ما تحقرون من الأعمال. سل نفسك بالله عليك، لماذا يرضى الشيطان بهذا الأمر؟ لأن هذا هو مفتاح، وهذا هو الحبل الذي يفتي فيه ويعمل عليه، ثم يكبر الأمر تصير الصغيرة كبيرة، ثم تصير الكبيرة شركا أصغر، ثم كفرا أكبر، وماذا بعد الكفر إلا الضلال. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. عبدوهم من دون الله عز وجل بعد مرور أجيال صاروا يتوجهون إليه في العبادة من دون الله عز وجل. فلا تغلوا في دينكم. ما عاقبة الغلو في الصالحين؟ المصنف رحمه الله جعل العاقبة أمرين، الأمر الأول أنه يورث الشرك والكفر، والأمر الثاني أنه يورث ترك الدين. إذن هنا أمران، الأمر الأول الغلو في الصالحين يجيب الكفر. عبدوهم ولا لا؟ عبدوهم. من أحبوا عيسى عليه السلام ورفعوه فوق المنزلة التي وضعه الله عز وجل عبدوه أم لم يعبدوه؟ عبدوه. من أحبوا علي رضي الله عنه عبدوه أم لم يعبدوه؟ عبدوه، لأنهم متحكموا في هذا الكون. وهكذا كل من يغالي في إنسان، فإذا تورث الكفر والشرك وكذلك تورث ترك الدين. وهل هناك فرق بين الكفر والشرك وبين ترك الدين؟ نعم، هناك فارق. فقد يكون الإنسان مسلما وفيه بعض الكفر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. اثنتان في الناس وما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. إذن قد يكون مسلما لكن فيه بعض الشركيات. نعم، قد يكون مسلما لكنه يغالي في حب الصالحين، لكن مسألة ترك الدين فليس عنده إسلام بالمرة. إذن هناك فارق بين الكفر والشرك وبين ترك الدين. حديث عمر رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. يعني هذه بضاعة المفلسين، وهذه بضاعة أحيانا من يشترون الدنيا بالدين، أن يزيد في مدح حتى يوصله إلى مرتبة الألوهية. والنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قد قال: احطوا في وجه المداحين التراب، احطوا في وجه المداحين التراب. وحينما مدح الرجل رجلا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: ويحك قاطع عنقه، ويحك وقاطع عنقه، هل قلت أحسبه والله حسيب ولا أزكي على الله أحدا؟ هذا أفضل شيء. يا أخي الحبيب، لا تمدح أحدا بما لا يستحقه، أو حتى بما يستحقه امدحه إن كان الموقف يستدعي هذا. أما إذا لم يستدعي الموقف فلا تزد في مدح وإطراء، لأنك والله تقتل. فالنفوس ضعيفة، وهناك بعض الناس من إذا مدح دخل الرياء في قلوبهم ودمروا بسبب المدح، فكنت أنت نعول هدم لهذا الرجل. قل أحسبه والله حسيب، وإن كنت صادقا حقا في حبه، إن كنت حقا صادقا في حبه فلا تمدح، بل قل له جزاك الله خيرا، وعلامة حبك لهذا الرجل أن تدعو له بظهر الغيب، أن تدعو له بظهر الغيب. إن هذه والله هي العلامة الحقيقية لحب الأخ لأخيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. اختلف في الكاف كما، هل هي كاف التشبيه أم كاف التعليل؟ على مذهب البوصيري صاحب البردة التي يمتدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مليئة بالشركيات، أن الكاف هنا للتشبيه، فهو يقول: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يعني الكاف عند للتشبيه، يعني لا تشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيسى، ولا تقل رسول الله إله، ثم امدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بما شئت. إذن هو ينفي مسألة واحدة، وهي مسألة الايه؟ الألوهية، مسألة الألوهية. هو ينفي هذه المسألة ويقول لك بعد ذلك: قل ما شئت في رسول الله صلى الله عليه وسلم طالما أنك لم تقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا برض. والراجح أن الكاف هنا للتعليل، أي لا تطروني فيؤدي إطراؤكم إلى الوقوع فيما وقعت فيه النصارى. ويشهد لهذا نهل التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال أهل العلم: وفي هذا الحديث تحريم الإطراء الزائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة فيه ورفع فوق منزلته، والتنطع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هلك المتنطعون هو التعمق، وقد يكون التنطع بالعمل، قد يكون بالألفاظ، بالتشدق والتفهيم. قال الإمام النووي رحمه الله: كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة باستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوه، يعني أكلم عواما لا يفهمون اللغة العربية الفصحى، واللغة العربية درجات في فصحياتها، فهناك لغة تناسب جميع الناس وهي بفضل الله عز وجل فصحى، وهناك لغة أعلى منها وهناك ما هو أعلى منها. يعني مثلا الرجل يقول لتلميذه: أصاحت العتاليس؟ أصاحت العتاليس؟ فقال الغلام: مزين. فقال له أستاذه: ما مزين؟ فقال له التلميذ: وما صاحت العتاليس؟ فقال له أستاذه: أقول لك أذنت الديك؟ فقال له تلميذه: وأنا أقول لك نعم. انظر، هذه هي الألفاظ المتقعرة، هذا هو التشدق بعيد، وغيرها كثير. فإذا خاطبت الناس فخاطب الناس بما يعرفون وما تدركه عقولهم. لكن الذي يهمنا في هذا الأمر أن بعض إخواننا يتركون بعض المباحات تدينا لله عز وجل، تدين، هذا هو التقعر، هذا هو التنطع بعيد. هناك فارق بين الزهد والوراء وبين التدين. أما أن تترك المباح كهذه مثلا من أجل الورع فهذا أمر يخص، ولكن لا تعتبرها تدينا ولا تلزم الناس بها، فإن اعتبرتها تدينا وألزمت الناس بها فهذا هو التنطع بعينه الذي نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فقهه الأئمة رحمه الله. هذا الإمام النووي رحمه الله علم أن هناك بقرة سرقت في بلاد الشام، فسأل عن عمر البقرة فقالوا له: ربما تعيش 4-5، المهم أنه قدر عمر البقرة، فقال: لا آكل لحم البقر 4 أو 5 سنوات. هذا تدين أم ورع؟ تدين أم ورع؟ ورع، لأن لو قلت تدين يبقى ددي، يبقى تلزم الناس به ولا لا، تفتي الناس به ولا لا، يبقى إذن لابد أن تفتي الناس به، وهذا هو التنطع. هل سمعتم أن الإمام النووي رحمه الله ألزم الناس بهذا الأمر أو تكلم فيه أو قال لهم: لا تأكلوا لحم هذه لحم البقر في هذه الأيام؟ ما قال هذا. وهذه تدفعنا إلى مسألة أخرى في غاية الأهمية، هي مسألة المال المختلط. مسألة المال المختلط، هل أن أبي أو أن أخي أو أن إنسانا ما يعمل في يعني تجارة حرام وماله مختلط، رجل يعمل في بنك ربوي أو يعمل في تجارة حرام ولكن عنده أرض أو عنده مصلحة أخرى تأتي له بمال إيه؟ بمال حلال، إذن المال مال إيه؟ مال مختلط. هل نلزم ابن هذا الرجل أو من يأكل في بيته ألا يأكل منه؟ نقول لهم: الورع ألا تأكله، الورع ألا تأكل، ولكن إن أكل هل يأثم بهذا الأمر؟ لا يأثم، لا يأثم. والدليل على ذلك أدلة كثيرة، أشهرها وأقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل طعام المرأة اليهودية زوجة سلام بن مشكم، قد أهدت له شاة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن اليهود هم أكلة الربا، فهم الذين يتحدون الله تبارك وتعالى وهم أكالون للسحت، ومع ذلك ما ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، والأدلة كثيرة كما ذكرت. إذا الفارق بين التدين وبين الورع، التدين تذكره للناس تدل الناس عليه، أما الورع فهو شأنك أنت، لكن مسألة أن يعطيك الله عز وجل ثوابا عليه أو لا هذه ترجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هنا أيضا أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة أو ابن عباس لما ذكر قصة هؤلاء القوم قال صوروا له التماثيل. وهنا تتجلى خطورة الصور والتماثيل، والحكمة من تحريم الصور والتماثيل التي نشاهدها كثيرة، أولها الخوف من الشرك. ما الذي يمنع؟ الشيخ عبد الرحمن المحمود رحمه الله وهو في السعودية الآن يقول ظهر صنم صغير في تبوك أو في الطائف، فظن الناس أنه لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صنم بمقدار أصبع، ظن بعض الناس أنه صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصل هذا الصنم إلى أكثر من 1,000,000 ريال سعودي. فإذا مسألة يعني تحريمها خوفا من الشرك هذا أمر نعيش فيه ونشاهده في كل وقت. كذلك الحكمة من التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملائكة لا تقرب بيتا في نصور. والأمر الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنها مضاهاة لخلق الآل عز وجل، أنها مضاهاة لخلق الله. إذا لماذا حرم التصوير؟ خوف من الشرك؟ ها؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جرس؟ ها؟ نعم. إذا حرم الله عز وجل التصوير لهذه الأمور. يعني أنا أسألكم دلوقتي، تخيل لو كان بيننا الآن تمثال أبي بكر وعمر، كان يتعلم في إيه؟ سبحان الله، كان يعبد من دون الله عز وجل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الباب الذي بعد ذلك ما جاء من التغليظ في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، في من عبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح. الباب الذي مضى في عبادة الصالحين أو في الغلو في حبهم، أما هذا الباب في من عبد الله، هو سيعبد الله عز وجل لكن عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد هذا الرجل؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبش وما فيها من الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. هؤلاء القوم جمعوا بين فتنتين، بين فتنة التماثيل وفتنة القبور. ولهما أي في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وركز على مسألة غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم لعن وهو يحتضر من فعل هذا الأمر ومن صلى عند هذا القبر وإن لم يبن مسجد. يعني لو صليت عند القبر لا تجوز الصلاة عند القبور إلا صلاة واحدة وهي صلاة الجنازة، والدليل حديث المرأة عند الإمام البخاري التي كانت تقوم المسجد، كانت امرأة سوداء تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماتت ليلا، كره الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا ماتت وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم دلوني على قبرها، ثم ذهب وصلى عليها صلاة الجنازة. فإذا لا تجوز أي صلاة عند المقابر إلا صلاة الجنازة، وهو معنى قول أم المؤمنين خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، فكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت في الأرض مسجدا. يعني لو في الحق وصليت في أرض في المكان اللي انت صليت فيه تعتبر مسجد ولا لا؟ لأنك سجدت لله عز وجل فيه. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، نسأل الله العفو والعافية، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء لأنهم كافرون بالله عز وجل. ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما ذكر حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وشر كشر هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد. هذا الباب يحتاج إلى تفصيل وتوسيع، ولكن حتى لا أطيل على إخواني فإنني يعني أقترح عليهم بأن يكون هناك بحث جماعي لإخواني في هذا الباب، في مسألة من عبد الله عز وجل عند قبور الصالحين. لماذا حقد المصنف هذا الباب؟ لما رآه من انتشار الأضرحة والقباب وعبادة القبور. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يتكلم هذا الكلام وهو يجلس على كرسي المتنزه، لكنه يتكلم هذا الكلام وهو يعيش قد تعرض للاغتيال أكثر من مرة بسبب دعوته هذه، وهو يرى الناس يعبدون قبر ضرار بن الأزور وقبر الزبير وقبر طلحة وغيرها من القبور، سواء كانت في الحجاز أو في بلاد العراق، حتى إن المرأة لتذهب إلى النخلة الجماد تقول لها: يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحور. فسبحان الله رب العالمين، لا يستطيع أن يدعو ولا يحسن الدعوة إلا رجل يعيش هم أمته، يعيش الهم، فلو لم تحمل هما لن تستطيع أن تدعو، وإن دعوت فإن الدعوة لم تصل. أسأل الله عز وجل أن يجعل همنا هو هم الدين. رأى المصنف رحمه الله انتشار الأضرحة والقباب وعباد القبور، وكرر التحذير من هذا الأمر نصحا للموحدين، لأنه ليس بعد الشرك من ذنب، ليس بعد الشرك من ذنب. أما أقسام ما يفعل عند القبور فنذكر ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله، فقال: ما يفعل عند القبور نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما النوع المشروع هو ما شرعه الشارع من زيارة للقبور على الوجه الشرعي من غير شد رحل، يزورها المسلم متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، طالبا العفو والمغفرة، متذكرا اليوم الآخر، سائلا لهؤلاء أن يغفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. أما النوع الممنوع فهو قسمان، نوع الممنوع قسمان: القسم الأول محرم ووسيلة للشرك، أي إن استمر فيه الإنسان يصل إلى الشرك، لكن الأصل فيه أنه حلال ولا حرام ولا شرك ولا حرام؟ حرام، نعم، حتى لا يظن أحد أننا نقول بجواز. التمسح في القبور محرم، وإن فعل هذا كثيرا وصل به إلى الشرك. والصلاة عنده وإسراج القبور والبناء عليه والغلو فيها وفي أهلها إذ لم يبلغ ربة العباد. يعني رجل كان شيخ للأزهر في زمانه وكان مفكرا كبيرا له مؤلفات كثيرة جدا جدا، ومع ذلك انظر ما كان يؤلف كتابا إلا بعدما يذهب إلى السيد البدوي حتى يستأذنه في أن يؤلف هذا الكتاب. وطبعا يقول فمرة يخرج لي السيد يده يسلم علي فيعلم أن هذا أو أن هذه علامة موافقة، وإن لم يخرج رأيت رؤيا وإلا فإني أرجع ولا أؤلف هذا الكتاب. هذا هو ما نقصده بهذا الباب، هذا يدفع للشرك لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. النوع الثاني شرك أكبر، أن يذهب إلى هؤلاء وأن يدعوهم وأن يستغيث بهم وأن يطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم، فهذا شرك أكبر، وهو بعينه لا مجاملة في هذا الأمر ما يفعله عباد الأصنام. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث أم سلمة أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة وما فيها من الصور. يشعرك هذا الحديث أن أم سلمة دخلت الكنيسة، صح؟ لأن رأت فيها صور، طبعا صور العذراء، صور المسيح، صور كذا وكذا. هل يجوز للمسلم أن يدخل الكنيسة؟ الجواب دخول الكنيسة للمسلم فيها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يدخلها للتعبد والصلاة. الحالة الثانية أن يدخلها للفرجة أو للحاجة الدنيوية، راح يتفرج بس أو رايح للأسف الشديد والله سامحوني لأنها أشياء يعني تتعب، كما قال بعض المشايخ يمشن النسيم رايح فين؟ قال رايح الكنيسة. طب ليه؟ قال لك أصل الأساس بيدي لكل واحد 7 كيلو في سيف، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أمر دنيا. أضف إليه أنه جمع بدعة في الاحتفال بهذا العيد. ثالثا أن يدخلها للدعوة مع أمن الفتنة، أن يدخلها للدعوة مع أمن الفتنة. فما حكم كل حالة؟ أولا لا يجوز دخول الكنيسة للتعبد والصلاة بل يحرم. الله عز وجل قد ذكر عن مسجد الدراري، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقم فيه أبدا، مع أنه مسجد، فما بالك بالكنيسة. ولقول عمر رضي الله عنه لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليه، غضب الله ينزل عليه. وما فعله الذي ينتسب لحق الدعوة أن يذهب إليهم في يوم القيامة الذي سميناه بعيد القيامة المجيد، أذهب إليهم يبارك لهم. ثم آخر يتكلم في الكنيسة يقول نحن أخوة ونحن ونحن، هذا هو الإسلام الجديد الذي يريده هؤلاء، إسلام نزع منه الولاء والبراء. الصورة الثانية أن يدخلها للفرجة أو للحاجة الدنيوية. أما الدخول للفرجة فلا يصح. لماذا؟ حديث عمر رضي الله عنه فإن السخطة تنزل عليه، إنه مكان يكفر فيه بالله عز وجل، بل هو شر البقاع عند الله عز وجل. كذلك يوهم أيضا التشبه بهؤلاء ومحبته. الأمر الثالث أن يدخلها للدعوة، أن يدعو. هل يجوز دخول الكنيسة للدعوة؟ أن يدعو لله عز وجل، نعم، بشرط أن يأمن الفتنة وألا يترتب على الدخول مفسدة. فإن لم يأمن الفتنة وترتب على الدخول مفسدة لا يصح له أن يدخل. إذن هل يجوز العمل في الكنيسة؟ أن يعمل نجارا، أن يعمل حدادا، أن يكون مقاول للكنيسة؟ لا يجوز له أن يعمل ذلك، وإلا فهو مشارك. طيب من يجوز له أن يعمل في الكنيسة؟ رجل واحد الذي أوكله ولي الأمر بهذا الأمر قال ما لم يكن شركا، ومثاله حارس الكنيسة والوحيد الذي يجوز له أن يقف على الكنيسة. أما بخلاف ذلك فإنه لا يجوز، والله عز وجل أعلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. إذا مسألة دخول الكنيسة لها ثلاث حالات: أن يدخلها للعبادة، هذا لا يجوز. أن يدخلها للتلهي والتسلي، هذا أيضا لا يجوز، لأن السقطة تنزل عليه كما قال عمر رضي الله عنه. الثالثة أن يدخلها للدعوة، فيجوز له بشرطين: الشرط الأول أمن الفتنة وألا يترتب على هذا الدخول مفسدة. صور اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، كيف نتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ ولماذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم قبور الأنبياء دون غيره؟ أما تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم قبور الأنبياء دون غيرهم، لأن اتخاذ قبور الأنبياء هو أكثر، والناس تميل إلى هذا الأمر أكثر، وتعلقهم بهذا الأمر أشد، لذلك ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما بعدها تابع له. أما كيف يتخذ الناس قبور الأنبياء مساجد؟ بأمرين: الأمر الأول أن تبنى المساجد على القبور، الأمر الثاني الصلاة عندها، فإن من صلى عند القبر ولو لم يبن مسجدا فأنه اتخذ القبر مسجدا. وهنا إشكال: أولا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذوا القبر مسجدا، ويستدلون على هذا بحديث أبي بصير، فلما مات وهو على سيف البحر، هذا الرجل الذي رجع في الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والكفار، قال: أتردونني إلى الكفار يحكمونني في ديني؟ ثم هرب بعد ذلك من الكفار، صار على سيف البحر يترقب قوافل المشركين حتى آذى المشركين كثيرا، فذهب المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يوقف هذا الرجل أبا جندل وأبو بصير، فمات أبو بصير فبنى أبو جندل على قبره مسجدا، وإلى الآن ما زال هذا الرجل الذي يجيب الصلاة في القبور يستدل بهذا الحديث. ولكن نحيله إلى تخريج الإمام الذهبي له وتخريج غيره من أئمة الجرح والتعديل، فمعلوم أن هذا الحديث لا يرويه إلا الكذابين والدجالين، هذا الحديث باطل لا قيمة له. يستدلون كذلك بقول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. السؤال: من الذين غلبوا على أمرهم؟ ثم أمر آخر: ولما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من من؟ من فعل من؟ من فعل اليهود والنصارى، وهؤلاء القوم كانوا من النصارى في فترة بعد عيسى عليه السلام، إذن كانوا يتعودون على هذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فعلهم. ثم إنك لو تأملت، الذين غلبوا على أمرهم في كل وقت هم هؤلاء الملوك الذين إذا دخلوا قرية أفسدوه، الآن هؤلاء يحرصون على إقامة الموالد وأن تشيد الأضرحة حتى يلهوا الناس بهذا الأمر، ولا تستطيع يعني أن تطلع حجرا واحدا أو أن تمس ضريحا واحدا. طب اذهب كده وشوف اهدم ضريح، يعني مرة ضريح غرق ولا أخذ ولا أي حد علم في أي حاجة، أخذ أكثر من 10 أخوة بعضهم وضع في المعتقد عشان بس غرق دخلته مية، فما بالك لو هدم هذا الضريح؟ طبعا هيروح مش هيرجع، يعني تقام فيه الشكيات والمفاسد، ومع ذلك لا تستطيع أن تتكلم أو أن تفعل شيئا في هذا الوقت، لأنك لو ذهبت وتكلمت قضية كذا. فإذا قال الذين غلبوا على أمرهم أصحاب السلطة وأربابهم، بقي أمر آخر: قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في مسجده. ويجاب عن هذا الأمر بعدة أشياء: الأمر الأول أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى على القبر، ومن قال ذلك كاذب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وبناه في حياته وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم منفصلا عن المسجد. فمن قال ان بداية المسجد كانت على قبر؟ لا. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة. وهذه خاصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه قال لا يدفن نبي إلا حيث يموت، لا يدفن نبي إلا حيث يموت. فإذا مات النبي دفن في مكان. ثالثا، إدخال بيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ليس باتفاق العلماء. يعني نأتي إلى الناحية التاريخية، من الذي أدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ إنه الوليد بن عبد الملك، وليس من العلماء كما هو معلوم، بل من العلماء ومن الأولياء من أنكر عليه، وممن أنكر عليه عالم التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله أنكر عليه هذا الأمر، لكن ما كان منه إلا أن أهان سعيدا رحمه الله ورفض أن يستجيب له. والوليد ليس ممن يقتدى به، خصوصا مع إنكار أهل الصلاح عليه. ومع ذلك فإنه لما بني، يعني لما دخل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت له ثلاثة جدران، فمن سجد لا يسجد تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مستقبلا له. وهو إلى الآن ما زال في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، وهو محاط بحوائط وجدران كما يعلم الجميع. ثم لماذا لا تنكرون، أو لماذا لا تخرجون قبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وهل هذا الأمر صار مسألة تواتر؟ لا يا أخي الحبيب، المسألة ليست مسألة تواتر، ولكن لما أراد بعض يعني علماء المملكة أن يفعل هذا الأمر قامت ضجة كبرى وحدثت فتنة، ووقف الأمر عند الثبات على هذا الأمر أن يظل القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كل هذا نقول، من ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لفضل الصلاة أم لزيارة القبر؟ الأصل للصلاة، ثم بعد ذلك زيارة القبر تابعة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن صليت وزرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه السلام المعروف الذي نعرفه، ثم يجوز لك أن تقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، أو أن تقول كلاما مثل هذا ثم تسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ثم تنصرف من المسجد. لا يحق لك أن تدخل، فهذا غير موجود من الآن، لا يحق لك أن تسجد تجاه القبر كما يفعل بعض الضالين ممن نشاهدهم هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا ضلال. إذا المسألة قال الذين غلبوا على أمره، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإنكار السلف وإنكار العلماء قائم مشهور من زمانهم إلى زماننا. الباب الذي بعد ذلك، ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان بن منصور عن مجاهد في قول الله عز وجل أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، أي أن المشركين اتخذوا هذه الآلهة واشتقوا لها أسماء، فالعزة من العزيز، واللات كما قيل إما من الإله وإما من رجل كان يلت لهم العجين ثم يصنع لهم بعد ذلك، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه أو اتخذوه تمثالا وعبدوه من دون الله عز وجل. ومنات من المنات. يعني حتى الأقريب ما الفارق بين الغلو وبين الغلو في قبور الصالحين وبين الغلو في الصالحين؟ الغلو في القبر يجعل القبر وثن صنم، أما الغلو في الصالح يجعل الصالح إله. هذا هو الفارق بين الأمرين، إن غليت في القبر وكأنك جعلته وثن، أما إن غليت في الصالح فأنك جعلته إله. ولكن أنزل كل واحد منزلته. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر يقطع ذرائع الشرك وينهى عنه. هناك مسألة حديثية أرجوها للدرس القادم، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. أقول قولي هذا أستغفر الله لي. بالنسبة للصور المحرمة، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله عز وجل، يقول الله لهم أحي ما خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأم المؤمنين عائشة: أو ما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين؟ كذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعندها قران، يعني ستارة، حتى لا نقول إنه اشترط أن تكون تمثال، ستارة عليها صور. فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، قال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله إزار تفتزر به وتنام عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين الذين يضاهون بحق الله؟ يقول الله عز وجل لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن قطع وجعلت وساد، جعلت وساد. فإذا مسألة التصوير كل الصور، سواء كانت صور ضوئية لغير حاجة، صور ضوئية لغير حاجة، كذلك تماثيل، كذلك يعني الأفلام، حتى أفلام الفيديو التي نراها ونحتفظ بها، ما سر الاحتفاظ بها؟ أما مسألة تصوير الفيديو فغالب أهل العلم على الحرم، قال واحد من الآن فإن المشايخ يظهرون على القضائيات، كلم هؤلاء، كلمتهم قالوا لك جميعا: ما ظهرنا إلا للضرورة، ما ظهرنا إلا للضرورة. وهذا الذي ندين لله عز وجل به، أنهم ما ظهروا إلا للضرورة، ردا على هذه القنوات التي ظهرت، وأن مسألة التصوير بالفيديو ندين الله عز وجل أنه لا يجوز، طالما أنه ليس هناك في هذا الأمر ضرورة. الله عز وجل أعلى وأعلم. ما رأيك في كرة القدم؟ وإن كانت من المباحات فما الضوابط الشرعية في ممارستها ومشاهدة المباريات الدولية وغيرها؟ أما مشاهدة المباريات فلا يجوز للفتن المترتبة عليها. كفانا لهوة وكفانا غفلة أننا نضرب ليل نهار ومع ذلك نتلهب مثل هذه الأشياء. يا أخي الحبيب، انظر، المباراة تأتي في وقت صلاة العشاء، مر عليك، مر على الذين يلعبون أو يشاهدون كرة القدم في هذا الوقت وذكرهم بالله عز وجل. قلما من يستجيب لك، وربما لو أتى هدف أو حصل أي شيء ربما لا تستطيع أن تصلي بسبب الأصوات العالية. ناهيك عن الفساد الذي يحدث، وألوف مؤلفة من الشباب يتحسر الواحد عليه، ما ذهبوا إلا ليشاهدوا قطعة جلد يجري وراءها كم واحد، سبحان الله رب العالمين. ثم أضف إلى هذا هذه الأموال، هذه الأموال أصلا التي توضع إنما هي أموال الشعب الفقير، والله وضعت في غير موضعها. ثم أو ما سمعتم هذا اللاعب الذي سب دين الله عز وجل وهذا وذاك، فهي مبنية على السب والشتم، والجماهير برضك تسب وتشتم وتلعن، فكلها من بدايتها إلى آخرها صد ولهو عن ذكر الله عز وجل. ثم إن مسألة المسابقات والأموال التي يأخذونها هذه فيها كلام وفيها تفصيل لأهل العلم، والراجح والله أعلم أن هذه الأموال لا تجوز وتصرف في غير مصارفها، والله رب العالمين أعلى وأعلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في إيه؟ إلا في في خف أو حافز خف أو حافز أو حافز. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذه الأشياء يعني على فرس سباق للجهاد وصارع للجهاد. وضم إلينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة العلم فقال تجوز أيضا المسابقة في العلم يعني نعم المسابقات في القرآن في أبواب العلم. بالله عليك هذه لا دخلت في الجهاد ولا دخلت في طلب العلم فما حكمها؟ كثير من أهل العلم من يحرم هذا الأمر ومن أباحه فإنه يبيحه على استحياء من باب يعني التأجير إنه رايح أجير عند الناس. هذه والله ليست بحجة قوية فالمسألة فيها شبهة كبيرة نسأل الله عز وجل العفو منها. ويا أخي نزل نفسك عن هذا الوقت ستسأل عن وقتك يا ابن آدم إنما أنت أيام فني ضعف فني يوم منك فني ضعفك فماذا ستقول لله عز وجل؟ مات رجل فذبح أهله بقرة ولطقوا النعش بدمها فما حكم أكل لحم هذه البقرة؟ هذا كفر نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلاتي ونسكي النسك هنا هو الذبح. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمع الله عز وجل أعظم عبادتين معا عبادة المال وعبادة البدن. أما عبادة البدن فهي الصلاة وأما عبادة المال فهي النسك. النسك لا تكون إلا لله عز وجل هذا ذبح لغير الله رب العالمين. وتلطيخ الدم والخمسة وخميسة وكل هذه الأشياء تكلمنا عنها في شرحنا باب من ذبح لغير الله عز وجل. تفضل. الايه؟ نعم. ما اقول لاخواني الاولى لا. لا. يعني من اجاز؟ يعني طبعا راي الشيخ الالباني رحمه الله واضح في هذه المساله انه لا يجوز تصوير بالفيديو. نعم الشيخ رحمه الله يعني مع معلوم أن له مئات الدروس وما رأينا من الشيخ رحمه الله صورة ولو مرة أحد بل إن هناك صورة واحدة بس الشيخ الألباني رحمه الله. فمسألة التصوير بالفيديو لا تجوز إلا للضرورة خاصة بقى في الأفراح لأن في الأفراح الآن أصبحت توجد مآسة صور النساء وبعد ذلك يختلط الفيلم أو يدخل الرجل صاحب الاستوديو بعض الأشياء أتحدث في الفتن الكبرى ويركز بعض الناس. وهذا والله إن عشت في هذا الأمر ستجد ركز بعض الناس على امرأة ما بعيناه ثم يبدأ يمسك خيوط الشيطان ثم تحدث الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونفس النظام تصوير الهواتف يعني واحدة تقوم داخلة في وسط النساء وتصور نسأل الله عز وجل العفو والعافية وتحدث الفتن بعد ذلك. نقول لإخواننا يا الأحبة يعني فلننتهي عن مثل هذه الأمور ولنحرص فالعفة هي أغلى شيء وربما يهتك عرض امرأة بسبب مثل هذه الصور. الله عز وجل أعلم. سبحانه وتعالى.